السابق ورد عن رسول الله قال إذا قامت الساعة في يد أحدكم إيش؟ إذا قامت الساعة في يد أحدكم فسيئة فليغرسها. حديث ما أعرف هذا الحديث كيف طول؟ إيه معروف المعنى لكن بس ما أعرف الحديث. صحة الحديث أنا متعب صحة الحديث. ها؟ ما كيف نوفق يا شيخ بين؟ راجعه أنت شوف انظر عن صحته. له طرق كثيرة جدا. إيه انظر عن صحته ويمكن يؤول. الآية يا شيخ طيب. إيش الآية؟ الآية يوم تضع كل ذات نعم. يوم ترونها. هذا إذا قامت. إذا قامت كيف تأتي من بغتة؟ إذا أتى بغتة ومات الناس ونفخ في الصور بعث الناس هذه الزلزلة. الزلزلة